سلمك الله كتابة علمية، لكن لفتها آخر. السيرة النبوية منبع ثري وحي، مدرسة كاملة ممكن يستفيد منها كل من أراد يستفيد منها في أي علم من العلوم. ومنها المنح السياسي. المنح السياسي يعني سياسة الناس بأمر الله ورسوله بالشرع، هذا معروف أو أعظم من قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد أن يكتب استنباط من السيرة النبوية منحا سياسي وجانب سياسي وخص سياسي يبرز فيه هذه الملامح في من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يجد معين ثر في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد المعطي خليف قام في هذا الكتاب الضخم كما لا يفرق، هذا الكتاب قرابة 900 صفحة يا شيخ، فقام وهذا طبعته الثاني الكتاب بهذا الكتاب وسماه السيرة النبوية وبناء الدولة من التكوين إلى التمكين. طبعا أتى هو طبعا من قضايا السيرة التي لا تتعلق بالجانب السياسي الذي قال من التكوين إلى التمكين، لما يتعلق بهذا الجانب استبعده تماما وليس داخل معنى، إنما الذي يدخل معنا ما هو ما يدخل تحت إطار العنوان. فجمع كل ما يتعلق بهذا سواء من غزواته وسرايا صلى الله عليه وسلم أو أحكامه المتعلق بالأقضية والأحكام أو مسائل يتعلق بالإمامة أو نحو ذلك والأمراء وبعثهم وتقسيم وبيت مال المسلمين وغيره، كل ما يتعلق بهذا البند جمعه في هذا الكتاب العظيم. ولكن هو ركز تركيز كبير جدا على الرد على من أثار الشبهات حول سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من المستشرقين وأذناب المستشرقين ممن تأثروا بهم، وأغرق في هذا جدا حتى أن الكتاب يعني كأنما يعتبر صندوق رد أو كتاب رد على الشبهات في عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب اللي هو الجانب السياسي. في الجانب السياسي تبه معي، أما الجانب الآخر الجوانب الأخرى ما تعرض لها تمام في الحديث. طبعا هو في أثناء التأليف راعى شيء واحد وهو مهم، وهو يسمونه التسلسل الزمني، لأنه مسألة التكوين أخذت مراحل حتى تكونت، ما قال لك من التكوين إلى التمكين حتى مكنت للدولة الإسلامية ثم انطلقت بعد ذلك الفتوحات، هو بدأت في عهده صلى الله عليه وسلم الفتوحات. فالمقصود لابد مراعاة التاريخ الزمني، لأنه أحيانا يؤثر في بعض الأحكام، ستعرف الناسخ من المنسوخ، طريقة التعامل في حال الغلبة في حال الضعف في حال القلة في حال القوة، فهكذا يعني هذا ضروري جدا في حال الرؤية في إبراز الجانب السياسي في السيرة النبوية. طبعا في الأخير ها هنا كما لا يخفاك مثلا وضع خرائط، وهي مشهورة الخرائط الملونة لغزواته وسرايا صلى الله عليه وسلم التي انطلق فيها أو بعث فيها سرايا، المغازي المعروفة. طبعا هذه الخرائط تكون يعني تكاد تكون منتشرة كثيرة التداول، لكن إثراء الكتاب بها مهم جدا، وهي قرابة 20 خريطة ملونة تقريبا في هذا الكتاب. وفقكم الله، والكتاب حقيقة مادة غزيرة جدا جدا. وفقكم.